بعث الأمل في قلوب البائسين. والهادي الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط ومعترف الأمواج إلى شاطئ الله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المبارك، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها إليكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم في هذا اليوم الطيب المبارك ومن هذا البلد الطيب المبارك. نحييكم من مسجد الرحمن بقرية الفدبنة مركز ناقوس بمحافظة الشرقية، حيث جئنا إلى هذا البيت العامر من بيوت الله كي نشارك أبناء هذه القرية فرحتهم بافتتاح هذا الصرح الإسلامي الكبير. وقد أقيم هذا المسجد على نفقة السيدة الفاضلة السيدة عائشة بنت عبد الرحمن بن أحمد عبيدان على نفقة والدها، ثوابا على روح والدها المغفور له بإذن الله الشيخ عبد الرحمن بن أحمد عبيدان من دولة قطر الشقيقة. ولا ننسى الذي كان سببا في إقامة هذا البيت العامر والذي تبرع بالمساحة التي أقيم عليها هذا المسجد وهو الحاج شعبان بركات من أبناء قرية الفدر. كما أيضا نخص بالذكر فضيلة الشيخ سعيد لطفي عبد العزيز والذي قام بجهد مشكور في بناء هذا الصرح الإسلامي الكبير. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يجعله في ميزان حسنات الذين تبرعوا والذين أنفقوا والذين شاركوا ولو بالكلمة الطيبة. أيها الأحباب، يحضر معنا هذا اللقاء جمع غفير من أبناء قرية الفدبنة يتقدمهم الأستاذ السباعي عبد الرحمن موسى رئيس الوحدة المحلية في البيروم نائبا عن السيد رئيس مجلس المدينة. ونحن في هذه القرية الطيبة لا بد لنا أن نذكر ذلكم العلم القرآني الذي رفع اسم الشرقية عاليا، ذلكم فضيلة القارئ الشيخ السيد مولي عبد العالم والذي يتلو علينا هذه التلاوة القرآنية المباركة. هو الذي الحاج ايش يا سيدي يا رسول الله الله اللهم صل على النبي الله يجاوبك عن الحاج الله يجاوبك عن الحاج الله صل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله يقولك عم الحاج. ذلكم خير لكم Yeah. الله رزقنا في عمرك يا رب. ذلك الفوز العظيم. ولا حي حمادة. بسم الله ما شاء الله. لسه بدري يا عم الحاج، شبعنا من نلعب الحاج. Yeah.

Yeah.